أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هي الصفات التي أعرف بها أهل البدع حتى أتجنبهم؟ مخالفة السنة، تعرف بها أهل البدع مخالفتهم للسنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.